بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى في سورة النور، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، أي الله نور العالم كله، علويه وسفليه، بمعنى منوره بالآيات التكوينية والتنزيلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته، والهاديه إلى الحق وإلى ما به صلاح المعاش أحسن الله عليكم سيدي. نعم. والهادية إلى الحق وإلى ما به صلاح المعاش والمعاد، أو الله موجد العالم كله، أو والله موجد العالم كله، أو مدبر الأمر فيه وحده، أو منوره بالشمس والقمر والكواكب، فقد جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والضياء والنور قد شاع إطلاق كل واحد منهما على الآخر، وناط بهذا النور مصالح خلقه ومعايشهم حتى أبصروا وعملوا، ولولاه لظلوا في عماء وظلمة وفرمود. مثل نوره، أي صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة، كمشكاه، كصفة مشكات، وهي الكوة غير النافذة، وهي أجمع للضوء الذي يكون فيها من مصباح أو غيره. فيها مصباح، سراج ضخم ثاقب، المصباح في زجاجة، في قنديل من الزجاج الصافي، في قنديل من الزجاج الصافي الأزهر، كوكب دري شديد الإنارة، نسبة إلى الدر في صفائه وإشراقه وحسنه. يوقد من شجرة، أي من زيت شجرة مباركة كثيرة المنافع، وهو إدام ودهان ودباغ ووقود، وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة، لا شرقية ولا غربية، أي ليست شرقية فقط ولا غربية فقط، بل هي شرقية وغربية، ضاحية للشمس طول النهار، تصيبها عند طلوعها وعند غروبها، وذلك أحسن لزيتها، يكاد زيتها من شدة صفائه وإنارته يضيء ولو لم تمسسه نار. وقد شبه في الآية نور الله تعالى بمعنى أدلته وآياته سبحانه، من حيث دلالتها على الحق والهدى وعلى ما ينفع الخلق في الحياتين، بنور المشكات التي فيها زجاجة صافية، وفي تلك الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ الغاية في الصفاء والرقة والإشراق، حتى يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه النار. نور على نور، أي هو نور عظيم على نور، فنور الله تعالى متضاعف لا حد لتضاعفه، لا كالنور الممثل به، فإن لتضاعفه حدا معينا محدودا مهما كان إشراقه وإضاءته. يهدي الله لنوره العظيم الشأن من يشاء هدايته من عباده بتوفيقهم لفهم آياته الدالة على صفاته وحكمته، وفهم كتبه وشرائعه وأسرار مخلوقاته الدالة على الخير وسعادة الدارين، في بيوت متعلق بيسبح، والمراد بها المساجد كلها. أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى أن يعظم قدرها بصيانتها عن دخول الجنب والحائض والنفساء، وعن تلويثها وإدخال نجاسات فيها، وعن كل ما فيه إثم ومعصية أو امتهان لها. يسبح له فيها، ينزهه تعالى فيها، ويقدسه عما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا يذكر فيها إلا بما هو شأنه عز وجل. وقيل المراد من التسبيح الصلاة، وفاعل يسبح قوله رجال، وفيها تأكيد لقوله تعالى في بيوت، بالغدو والآصال سبق تفسيره، بغير حساب سبق تفسيره، والذين كفروا بيان لحال الكافرين بضرب مثلين لأعمالهم بعد بيان حال المؤمنين ومآل أمرهم، أعمالهم كسراب هو الشعاع الذي يرى وسط النهار عند اشتداد الحر في الفلوات الواسعة كأنه ماء سارب وهو ليس بشيء. ويسمى الآل بقيعة جمع قاع، وهو من بسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت وفيه يتراءى السراب، يحسبه الظمآن الذي اشتد حاجته، الذي اشتدت حاجته إلى الماء ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مما حسبه وظنه. شبه ما يعمله الكافر من أنواع البر في الدنيا التي يظنها نافعة له عند الله ومنجية له من عقابه من حيث حبوطها ومحو أثرها في الآخرة وخيبة أمله فيها بسراب يراه الظمآن في الفلات، وهو أشد ما يكون حاجة إلى الماء فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجده شيئا فيخيب أمله ويتحسر. ووجد الله عنده، أي وجد حكمه تعالى وقضاءه فوفاه حسابه، أعطاه وافيا كاملا جزاء كفره. أما أجورهم عليها فيوفونها في الدنيا فقط. الشيخ رحمه الله يمر على بعض الآيات فيها قراءات ولا يقف عندها، فأظن والله أعلم أنه لا يتعرض للقراءة إلا إذا كان لها أثر في التفسير، اختلاف المعنى يعني. نعم. أو مر معنا مواضع تكلم فيها عن اختلاف ولم يكن لها تعلق بالمعنى. بعض المواضع مرت معنا كان والمعنى واحد يعني، كبعض المصادر التي ذكرناها مثلا في المرة الماضية وقبل بعض الدروس. ماذا يكون منهجه يعني؟ أحيانا يذكر وأحيانا لا يذكر. هو كثير من مواضع القراءات لم يذكرها يعني، في الغالب لم يذكر يعني إلا قليل. فعلا ده ملاحظ سيدنا في ال... نعم يعني مثلا ده ملاحظ فعلا في تفسيره يعني، انه احيانا ياتي واحيانا لا ياتي الا بالروايه او بالقراءه التي أنا ارصد هل هو ياتي على ما فيه المعنى مثلا يتغير من قراءه الى قراءه. ده ملحوظ فعلا، ده ملحوظ فعلا، لكنه بالعكس ياتي برضه بيقف عند بعض القراءات في مواضع ويبين الاختلاف ويكون المعنى واحد في الاثنين، لم تضف القراءات معنى آخر يعني أو شيئا. يعني هو مثلا في سورة في آية الله نور السماوات والأرض فيها كثير من القراءات يعني. نعم. توقد وتوقد ودريء ودري. نعم. لم يتعرض لها. نعم. أو ربما لأنه بنى كتابه على الاختصار فهو مثلا يشير أحيانا وأحيانا من دون تفرقة بين ما له أثر في المعنى وما ليس له أثر في المعنى. ممكن نتابع إن شاء الله، ممكن يعني ماشي. صلى الله عليه وسلم. مثال سريع لما يغير يتغير فيه المعنى، مثلا في قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال، فيسبح له فيها أظن المعنى يعني جميل. يعني قول الإمام ابن عامر والإمام شعبة في يسبح له، والباقي القراء على يسبح، فأظن فيها اختلاف من المعنى والله أعلم. يعني احنا كمان كده ممكن نضيف شيئا ثالثا، انه ممكن الامر يتعلق بالمعنى وايضا الشيخ لا يريده. صحيح نعم. فعدنا الى الاحتمال الثاني وهو انه هو ينتقي فقط فيشير احيانا واحيانا لا يشير بدون بقطع النظر يعني عن تعلق او لم يتعلق، وده شأن المختصر. نعم صحيح سيد. شأن المقتصد اللي هو بيختصر في الكلام إن هو يرد أحيانا ولا يرد أحيانا. نعم. صلى الله عليكم سيدي. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل أحسن الله عليكم سيدي. قوله تعالى أو كظلمات أي أعمالهم الحسنة، أعمالهم الحسنة في الدنيا من حيث خلوها عن نور الحق كظلمات في بحر اللجي عميق كثير الماء، يغشاه يعلوه ويغطيه موج من فوقه موج آخر من فوقه، أي من فوق هذا الموج الأعلى سحاب قائم، ظلمات هذه ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض، ظلمة السحاب فوق ظلمة الموج فوق ظلمة البحر. إذا أخرج يده من ابتلي بها لم يكد يراها من تراكم الظلمات، أي لم يقرب من رؤيتها فضلا عن أن يراها. وقيل أو للتنويع فشبهت أعمالهم الحسنة بالسراب والسيئة بالظلمات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يشأ سبحانه أن يهديه لنوره في الدنيا فما له من هداية فيها من أحد. ألم تر أن الله يسبح له، ألم تعلم بمعنى قد علمت علما يقينا، يقينا بالوحي أو بالمكاشفة أو الاستدلال، أن جميع الكائنات من العقلاء وغيرهم تنزهه تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه العظيم، حتى الطير صافات بدلالتها بلسان الحال على وجوده وكمال قدرته وأنه ليس كمثله شيء، والطير معطوف على ومن صافات باسطات أجنحتها في الهواء من الصف، وهو جعل الشيء على خط مستقيم. وخصت هذه الحالة بالذكر لكونها أغرب أحوالها، فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك، من دون تحريك لأجنحتها، ولا استقرار على الأرض، من أبدع صنع الله تعالى. وفي الآية تقريع للكفار حيث جعلوا من الجمادات التي من شأنها التسبيح لله تعالى شركاء له يعبدونها كعبادته. ألم تر أن الله دليل من الآثار العلوية على كمال قدرته تعالى وانفراده بالخلق والتدبير، يزجي سحابا يسوقه سوقا رفيقا إلى حيث يريد، يقال زج الشيء يزجيه تزجية دفعه برفق كزجاه وأزجاه، ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، يقال ركم الشيء يركمه ركما إذا جمعه وألقى بعضه على بعض، وتراكم وارتكم الشيء اجتمع، والركام الرمل المتراكم. الودق أي المطر، وهو في الأصل مصدر ودق السحاب يدق. أظن مكان هذا التفصيل في سورة الأنفال، وحق هذا الموضع اللي كان يبقى إحالة، صحيح؟ في في في في قوله تعالى نعم، ثم يجعله ركاما يركمه جميعا فيجعله جميعا. نعم صحيح سيد. نعم صلى الله عليكم. نعم. الودق أي المطر، وهو في الأصل مصدر ودق السحاب يدق ودقا إذا نزل منه المطر، خلاله أي فتوقه، فتوقه أحسن الله عليكم سيدنا، فتوقه ومخارجه، جمع خلل كجبال وجبل. سنى برقه أي شدة ضوء برق السحاب ولمعانه، يقال سنى يسنو سنا أو أي أضاء. يقلب الله الليل والنهار دليل آخر زمني إثر الدليل العلوي، والله خلق كل دابة مما، دليل ثالث من عجائب خلق الحيوان وبديع صنعته. ويقولون آمنا نزلت في المنافقين. سبحان الله، يعني هذه الآيات، يعني رحم الله الشيخ وجزاه خيرا، كان الإنسان يقرأها لأول مرة، يقول نمر بهذه الآيات العجيبة أثناء القراءة ولا نلتفت إلى هذه المعاني. نعم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. ويقولون آمنا نزلت في المنافقين، يأتوا إليه مذعنين منقادين لحكمه طائعين، يقال أذعن لفلان انقاد ولم يستعصي وأسرع في طاعته. أفي قلوبهم مرض ترديد لأسباب إعراضهم عن حكمه صلى الله عليه وسلم، أي أسباب إعراضهم عن التحاكم إليه أنهم مرضى القلوب بالنفاق، أم سببه أنهم ارتابوا في نبوته مع ظهور حقيتها، أم سببه أنهم يخافون أن يحيف الله ورسوله عليهم؟ ثم أضرب عن سببية هذه الثلاثة بأنه ليس شيء من ذلك سببا، وإنما سببه أنهم يريدون أن يظلموا صاحب الحق ولا يتأتى لهم ذلك مع انقيادهم لحكمه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحكم إلا بالحق. يحيف يجور من الحيف، وهو الميل إلى أحد الجانبين، يقال حاف في قضائه مالا. وتحيفت الشيء أخذته من جوانبه. جهد أيمانهم، أي مجتهدين فيها، سبق. أحسن الله عليكم سيدنا. وتحيفت، نعم، بتاء المتكلم، والثانية بتاء المخاطب. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وتحيفت الشيء أخذته من جوانبه. جهد أيمانهم، أي مجتهدين فيها، سبق. طاعة معروفة، أي هذه طاعة باللسان لا بالجنان، معروفة عنكم، وهي هذه من فوائد الدكتور أسامة المراكبي. حفظه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فإنكم تكذبون وتحلفون وتقولون ما لا تفعلون. ما حمل ما أمر به من التبليغ، ما حملتم ما أمرتم به من ما أمرتم به من الطاعة والانقياد، معجزين فائتين من عذابنا بالهرب. يا أيها الذين آمنوا، أمر الله المؤمنين أن يمنعوا مماليكهم عبيدا وإماء وصبيانهم الذين لم يبلغوا الحلم ذكورا وإناثا من الدخول عليهم في مضاجعهم بغير إذن في هذه الأوقات الثلاثة، خشية أن يطلعوا على عوراتهم. وخصت بالذكر لكونها الأوقات التي تغلب فيها الخلوة بالأهل والتجرد، لكونها الأوقات التي تغلب فيها الخلوة بالأهل. السلام عليكم سيدنا. لكونها الأوقات التي تغلب فيها الخلوة بالأهل والتجرد من الثياب، والأمر للاستحباب وقيل للوجوب، والحلم بضمتين الاحتلام المعروف في النوم ثلاث مرات، أي في ثلاثة أوقات في الليل، في ثلاثة أوقات في اليوم والليلة، منصوب على الظرفية للاستئذان. تضعون ثيابكم، تخلعونها وتطرحونها، ثلاث عورات لكم، أي هي أوقات ثلاث عورات كائنة لكم. عفوا لحظة سيدنا، لحظة واحدة. هي كلمة الاستئذان متعلقة به. نعم سيدنا. ثلاث مرات للاستئذان يعني؟ قد يكون هناك فاصلة يعني سقطت. هي كلمة منصوب على الظرفية وانتهى الكلام. مقال للاستئذان. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. أي ثلاث مرات، أي في ثلاثة أوقات في اليوم والليلة، منصوب على الظرفية للاستئذان. تضعون ثيابكم، تخلعونها وتطرحونها، ثلاث عورات لكم، أي هي أوقات ثلاث، أي هي أوقات ثلاث عورات كائنة لكم، جمع عورة، وهي في الأصل شق في الشيء ثم غلب في الخلل الواقع فيها، يهم حفظه فيما يهم حفظه ويتعين ستره. أحسن الله عليكم سيدنا. فيما يهم حفظه ويتعين ستره، وهو السوءة. والقواعد من النساء أي العجائز اللواتي قعدن عن الولد أو عن الحيض أو عن الاستمتاع لكبرهن ولم يبق لهن مطمع في الأزواج، جمع قاعد بغير تاء لاختصاصها بالنساء ولولاه لوجبت التاء كما في قاعدة من القعود بمعنى الجلوس، فليس عليهن جناح حرج أو إثم أن يضعن ثيابهن ينزعن عنهن ثيابهن الظاهرة التي لا يفضي نزعها إلى كشف العورة كالقناع الذي يكون فوق الخمار والجلباب والرداء الذي يكون فوق الثوب حال كونهن غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن سبقا أو غير قاصدات بالوضع التبرج وهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال رخص لهن في هذا التخفيف رخص لهن في هذا التخفف من التستر دفعا للحرج عنهن على أن استعفافهن عنه خير لهن. ليس على الأعمى حرج أي إثم، والحرج في الأصل مجتمع الشجر ثم أطلق على الضيق وعلى الإثم، أي لا إثم على هذه الطوائف الثلاث في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه لما قام بهم من الأعذار، ولا إثم على من ذكروا بعدهم في الآية في الأكل من البيوت المذكورة، ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أي من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت الأولاد أو ما ملكتم مفاتيحه أو البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أربابها كما إذا كنتم وكلاء عنهم أو خازنين عندهم، فيباح لكم الأكل منها بالمعروف. ومفاتيح جمع مفتح وهو آلة الفتح، وملكها كناية عن كون الشيء تحت يد الشخص وتصرفه، أو صديقكم أي أو بيوت أصدقائكم وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة، فيجوز الأكل من بيوت الأحد عشر صنفا المذكورة وإن لم يحضروا إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة كما قاله الجلال. الجلال هنا من هو بقى؟ نحن في سورة النور؟ نعم. صحيح؟ نعم سيدنا. جاوزنا نصف القرآن؟ نعم سيدنا. يبقى الجلال السيوط إن شاء الله. أحسن الله عليك. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين، وقد كان بعضهم يتحرج أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلا كبني ليث بن عمرو بن كنانة، فنزلت الآية جمع شت يقال شت الأمر يشت شتا وشتاتا تفرقا وأمر شت متفرق. فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت التي رخص لكم في الدخول فيها فسلموا على أنفسكم أي على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم تحية. العكس الإمام جلال الدين المحلي هو اللي بدأ من الكهف وانتهى بالناس وكتب أيضا تفسير الفاتح. الله. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. جزاكم الله خير. فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت التي رخص لكم في الدخول فيها فسلموا على أنفسكم أي على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم تحية من عند الله، أي حيوهم تحية مشروعة من لدنه تعالى طيبة تطيب بها نفوسهم وتطمئن. ومعنى التحية في الأصل أن تقول حياك الله أي أعطاك الحياة، أن تقول حياك الله أي أعطاك الحياة، ثم عمم لكل دعاء. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله نزلت في المنافقين الذين كان يعرض بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه وخطبه، وكانوا إذا جلسوا في مجلسه ينظرون إلى الصحابة، فإن رأوهم غافلين عنهم خرجوا خفية واستتارا من غير استئذان. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين الكاملين إذا كانوا مع نبيهم في طاعة يجتمعون عليها كالجمعة والعيدين والجهاد أو تشاور في أمر جليل لم ينصرفوا عنه حتى يستأذنوه ويأذن لهم، وجعل ذلك علامة على كمال الإيمان وفارقا بين الإخلاص والنفاق. وهذا الأدب الإسلامي من الآداب العامة في أمثال هذه المجتمعات. لا تجعلوا دعاء الرسول، أي لا تقيسوا دعاءه عليه الصلاة والسلام إياكم على دعائه بعضكم بعضا في حال من الأحوال، على دعاء بعضكم، نعم صلى الله عليه وسلم، على دعاء بعضكم بعضا في حال من الأحوال وأمر من الأمور التي من جملتها المساهلة فيه والرجوع عن مجلسه بغير استئذان، فإن ذلك من المحرمات. وقيل المعنى لا تجعلوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميته كنداء بعضكم بعضا باسمه أو كنيته، فلا تقولوا يا محمد ولا يا أبا القاسم، بل نادوه وخاطبوه بالتوقير وقولوا يا رسول الله يا نبي الله مع تواضع وخفض صوت. قال السيوطي في هذا النهي تحريم ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه، والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن. فليتق الله وليتأدب بالأدب القويم. انتهى أي كلام السيوطي. فليتق الله وليتأدب بالأدب القويم. كتب بعد هذا الموضع سيدنا استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن. انتهى ألف هاء انتهى. كلام السنة صلى الله عليه وسلم. فليتق الله وليتأدب بالأدب القويم، أقوام في هذا العصر درجوا على ذكر اسمه الشريف مجردا دون وصفه بالرسالة أو النبوة ودون الصلاة والسلام عليه في كتبهم وخطبهم وأحاديثهم، ومنهم من يتسم بسمة العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قد يعلم في الوقت كان صدر الكتاب المعروف حياة محمد للأستاذ هيكل رحمه الله، وكان بهذا الاسم، وأيضا التزم في الكتاب من أوله إلى آخره ذكر اسم محمد هكذا مجردا. أظن كانت هذه هي الفترة نفسها يعني أو قبل هذا، أو إن الأستاذ هيكل كمان قبل الشيخ، يعني الشيخ كان في عهد عبد الناصر والأستاذ هيكل كان في عهد الملك، عشان كتابه في منزل الوحي كله حكاية عن الحج قبل هذا في الملكية. ولكن كانت شائعة يعني ان خرجوا بقى المثقفون والجماعة دول. نعم السلام الله عليكم سيدنا. قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يخرجون من الجماعة قليلا قليلا في خفية متلاوذين، يستتر بعضهم ببعض حتى يخرجوا جميعا. وكان المنافقون يفعلون ذلك في خطبه صلى الله عليه وسلم. والتسلل والانسلال الخروج والانطلاق في استخفاء، واللواذ من الملاوذة، وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك، أو هو الروغان من شيء إلى شيء في خفية، يخالفون عن أمره، يعرضون عنه أو يصدون. والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو فعله، فتنة بلاء ومحنة في الدنيا، والله أعلم. نعم سلام عليكم. اللهم أمين. سلام محمد. نعم بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الفرقان. اشتملت هذه السورة على التوحيد لأنه المقصد الأسنى على شأن النبوة لأنها الواسطة بين الله تعالى وخلقه، وعلى أحوال المعادي لأنه الخاتمة، وعلى حكاية أباطيل الكافرين المتعلقة بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وإبطالها. قوله تعالى: تبارك الذي نزل، أي تعالى على كل شيء وتعاظم، سبق. الفرقان أي القرآن لفرقه بين الحق والباطل. هذا التزم الشيخ في السور كلها، أظن هذه جريدة، أنه يقدم للسورة ويبين مقصدها جديدة و... صحيح، ها؟ صحيح؟ أنا لم أرها إلا في الفرقان نعم على ما أذكر. نعم فقدره تقديرا، فهيأه لما أراد به من الخصائص والأفعال اللائقة به تهيئة بديعة بحكمته وفق إرادته. واتخذوا من دونه آلهة أصناما، قد وصفها الله بسبع صفات آخرها قوله: ولا نشورا، ولا يملكون موتا، لا يقدرون، آخرها قوله: ولا نشورا، قوله تعالى: وهذه ولا من يملكون مميزات موتا. الشيخ، بدأ معنا نعم من أول النحل أظن، من أول إبراهيم، فبدأ يعدد الأشياء يعني، نعم يعني الأوصاف يعني. وضحت جدا في هذا في هذا الجزء يعني، الثلث الثاني نعم في المصحف. نعم أحسن الله عليكم. نعم قوله تعالى: ولا يملكون موتا، لا يقدرون على إماتة الأحياء ولا على إحياء الموتى في الدنيا ولا على بعثهم في الآخرة. إفك افتراه كذب وبهتان اختلقه وتخرصه من تلقاء نفسه، سبق. وأعانه عليه على افترائه قوم آخرون من أهل الكتاب، والقائلون صناديد المشركين كالنضر بن الحارث وأشياعه. ظلما وزورا، أي بظلم عظيم وكذب فظيع انحرفوا به عن جادة الحق والإنصاف. والزور في الأصل تحسين الباطل، مأخوذ من الزور وهو الميل في الزور أو الميل في الزور، وأطلق على الكذب زورا لما فيه من الميل زور وأطلق على نعم الكذب زور لما فيه من الميل عن الصدق والانحراف عن الحق. أساطير الأولين أكاذيبهم وأباطيلهم التي سطروها في كتبهم، اكتتبها أي أمر غيره بكتابتها له، أو جمعها، أي أمر غيره بكتابتها له أو جمعها، فهي تملى عليه، أي تلقى عليه بعد اكتتابها ليحفظها بكرة وأصيلا، غدوة وعشية، ومرادهم أنها تملى عليه خفية. يعلم السر، يعلم كل ما يغيب ويخفى. وقالوا: ما لهذا الرسول؟ اشتمل قولهم على 6 قبائح آخرها قوله: إلا رجلا مسحورا. وقد رد الله تعالى عليها إجمالا في البعض وتفصيلا في البعض: أو يلقى إليه كنز، أو ينزل عليه من السماء مال عظيم يغنيه عن التماس المعاش بالأسواق كسائر الناس. وأصل الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه، من كنز التمر في الوعاء حفظه. أو تكون له جنة، بستان ذو شجر يدر عليه الخير، وسمي جنة لستره الأرض بأشجاره من الجن، وهو ستر الشيء عن الحاسة. مسحورا، مغلوبا على عقله بالسحر، والسحر عندهم معروف بتأثيره في العقول. إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي إن شاء وهب لك في الدنيا خيرا مما اقترحوه من الجنة، بأن يعجل لك فيها مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور المشيدة. بل كذبوا بالساعة انتقال من حكاية جنايتهم السابقة المتعلقة بأمر التوحيد والنبوة إلى حكاية نوع آخر من جناياتهم متعلق بأمر المعاد وما يترتب عليه من فنون العذاب لكفرهم وجحودهم. سعيرا، نارا عظيمة شديدة الاشتعال. إذا رأتهم، أي قابلتهم تلك النار المستعرة وهي جهنم، سمعوا لها تغيظا، أي صوت غليان وفوران شديد، والتغيظ في الأصل إظهار الغيظ، وهو شدة الغضب الكامن في القلب. وزفير هو في الأصل ترديد النفس من شدة الغم حتى تنتفخ منه الضلوع، فإذا اشتد كان له صوت يسمع. مقرنين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال، أو مقرنين في السلاسل والأصفاد بعضهم مع بعض، أو مع الشياطين الذين أضلوهم. دعوا هنالك ثبور هلاك، فقالوا وثبوراه، يقال ثبر يثبر ثبورا، وثبره الله أهلكه هلاكا لا ينتعش. لا ينتعش؟ وعدا مسؤولا جديرا بأن يسأل ويطلب لعظم شأنه. وما يعبدون من دون الله من الملائكة وعزير وعيسى وسائر العقلاء المعبودين الذين لم يقع منهم ضلال لأولئك الجهلة العابدين. وإطلاق ما على العقلاء حقيقة أو مجاز. سبحانك تنزيها لك وتبرئة مما زعمه المشركون من الأنداد لك. ما كان ينبغي لنا، أي ما استقام لنا ونحن عبادك المطيعون لك، أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء نعبدهم، فكيف يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ وليا يعبده من دونك؟ نسوا الذكر، أي غفلوا عن ذكرك والإيمان بك، أو عن التذكر لآيات ألوهيتك ووحدتك. وكانوا قوما بورا هلكا، غلب عليهم الشقاء والخذلان، جمع بائر من البوار وهو الهلاك، وأصله فرط الكساد. يقال بارت السوق إذا خلت من المشترين، وبار الطعام إذا لم يكن له طالب، وأطلق على الهلاك لكون البائر كالهالك. هذا فما هو معنى تستطيع ما قال الشيخ قبل قليل، أهلكه هلاكا لا ينتعش. نعم نعم أحسن الله إليك. يعني مثل إيه؟ مثل لا يروج عبارة السوق يبور يبور يكسد. عفوا سيدنا، أحسن الله إليك. يا مرحبا، أعزك الله سيدنا. نعم من المثال مما قلناه قبل قليل أن الشيخ لا يتعرض كثيرا لبعض أيوه القراءات في قوله تعالى، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ. الشيخ لم يتعرض لها رغم أن المعنى هنا يعني جدير بأن يذكر. قوله تعالى أن نتخذ، قرأ الإمام أبو جعفر أن نتخذ، فالمعنى تغير تماما في الآية. يعني قالوا سبحانك أيوة. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لكن جميع القراء عدا أبي جعفر قرأوا أن نتخذ. يعني القراءة العامة قراءتنا، نعم سيدي، أن وقراءة نتخذ، أبي جعفر نعم، أن أن نتخذ. متخذ الملائكة يعني. نعم سلام ما عليكم. شاء الله، جزاكم الله خير. اللهم امين. جزاكم سيدي. وأظن الشيخ يعني في المقدمة لما أشار إلى ما سيلتزم لم يذكر مسألة القراءات أصلا. نعم صحيح، نعم نعم أحسن الله إليك. قال فما تستطيع، قوله تعالى فما تستطيعون صرف، فما تملكون دفعا للعذاب عن أنفسكم قبل حلوله. وأصل الصرف رد الشيء من حالة إلى أخرى، ولا نصر من أي جهة بعد حلوله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ابتلاء وامتحانا، كل واحد مختبر بضده، فالأغنياء امتحان للفقراء ليظهر هل يصبرون، والفقراء امتحان للأغنياء ليظهر هل يشكرون. وهو تسلية له صلى الله عليه وسلم عن قولهم، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. لا يرجون لقاءنا كناية عن إنكارهم البعث والحشر، أو لا يؤملون لقاء جزاءنا بالخير لإنكارهم ذلك. وعتوا عتوا كبيرا، جاوزوا الحد في الظلم والطغيان تجاوزا بالغا، مصدر عتى يعتو عتوا وعتيا، لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي يقول لهم الملائكة ذلك يوم القيامة، أي يقول لهم الملائكة ذلك يوم القيامة، ويقولون حجرا محجورا، أي ويقول الملائكة للمجرمين حراما محرما عليكم البشرى في هذا اليوم، والحجر بالكسر ويفتح الحرام، وأصله المنع، ومحجورا صفة مؤكدة للمعنى، كما في موت مائت، أو يقول المجرمون حين يرون الملائكة حجرا محجورا، أي حراما محرما عليكم التعرض لنا. وكان الرجل في الجاهلية يقول ذلك إذا لقي من يخافه في شهر حرام أو في الحرم، فيأمن شره، فقالوها يوم القيامة ظانين أنها تنفعهم فيه كما كانت تنفعهم في الدنيا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وعمدنا إلى ما عمله الكافرون في الدنيا من أعمال الخير والبر، كصلة رحم وإغاثة ملهوف وقرى ضيف مع كفرهم وجحودهم، فجعلناه يوم القيامة باطلا لا ثواب له ولا جدوى، كالهباء المنثور. والهباء ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيها بالغبار، والمنثور المتفرق الذاهب كل مذهب، الذي لا يتأتى جمعه، شبهت به هذه الأعمال يوم القيامة مع الكفر في عدم الجدوى، وتقدم أنهم يجازون بها في الدنيا، وتقدم أنهم يجازون بها في الدنيا. يجازون في الدنيا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. وتقدم أنهم يجازون بها في الدنيا، وهو مثل قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، قوله ما تعالى: هم وأحسن. متحدثون هذه الأيام بهذه الآيات في القرآن؟ هداهم الله أو أراح الناس منهم؟ نعم. آمين آمين. وأحسن ما قيل: منزلا ومأوى للاسترواح. والمقيل في الأصل مكان القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن هناك نوم، ومنه أو هم قائلون، والمراد أنهم في أقصى ما يكون من حسن المقيل. ويوم تشقق السماء بالغمام، واذكر يوم تفتح السماء عن الغمام، وهو سحاب أبيض رقيق مثل الضباب، فالباء بمعنى عن كقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم، وهو مثل انشقت الأرض عن النبات، أي ارتفعت تربتها عنه عند طلوعه. ويوم يعض الظالم على يديه، واذكر يوم يندم الظالم لنفسه، الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والحق الذي جاء به، وسلك طريق الباطل متبعا هواه أشد الندم، حيث لا ينفعه ندم ولا أسف. وعض اليدين والأنامل وأكل البنان عضوا وعض اليدين والأنامل عض اليدين والأنامل وأكل البنان ونحوها كنايات وعض اليدين والأنامل وأكل البنان ونحوها كنايات عن شدة الغيظ والحسرة لحصولها عندها غالبا، وذلك شأن كل ظالم، ويدخل في ذلك عقبة بن أبي معيط وغيره من الأشقياء، وقد أطاع في الكفر خليله أبي بن خلف، وهو المكنى عنه بفلان في الآية التالية: سبيلا طريقا إلى الهدى أو إلى النجاة، يا ويلتى دعاء بالويل والثبور، سبق للإنسان خذولا كثير الخذلان لمن يواليه، اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا، فلم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأسا، ولم يتأثروا بوعده ووعيده من الهجر بمعنى الترك، نظير قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي يصدون ويبعدون عنه، أو قالوا فيه هجرا وباطلا من القول، كما قال تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. وكذلك جعلنا تسلية له صلى الله عليه وسلم، أي كما جعلنا قومك يعادونك ويكذبونك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كذلك لنثبت به فؤادك. لما قال المشركون هلا أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة غير مفرق كما أنزلت الكتب لا السابقة؟ أدري لماذا عزل الآية تحت، هي رقم 2 ولا 3؟ إيه أنا اللي بالي راح لـ3. ماشي، سورة المؤمنون يعني. نعم. نعم، كذلك أي تنزيلا مثل ذلك التنزيل الذي اقترحتم خلافه، نزلناه فجعلناه مفرقا منجما لنقوي به قلبك وقلوب المؤمنين بتيسير حفظه وضبطه وفهم معانيه والوقوف على تفاصيل ما روعي فيه من الحكم والمصالح وتجدد عجز الطاعنين فيه وغير ذلك. ورتلناه فرقناه آية بعد آية، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أو قرأناه عليك بلسان جبريل شيئا فشيئا على تؤادة وتمهل من قولهم ثغر مرتل أي مفلج الأسنان غير متلاصقها. ولا يأتونك بمثل أي بكلام عجيب هو مثل في البطلان يريدون به القدح في رسالتك ويجابهونك به. وأحسن تفسيرا أي وبما هو أحسن معنى من مثلهم، فدمرناهم تدميرا أهلكناهم أشد الإهلاك. وجعلناهم للناس آية علامة ظاهرة على قدرتنا يعتبر بها من شاهدها أو سمعها. وأصحاب الرس بئر كانت لبقية من ثمود، وأصحابها قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي دسوه في البئر، فأهلكهم الله كما أهلك القرون السابقة وقرونا أمما. وكلا تبرنا تتبيرا أهلكنا إهلاكا هائلا لعدم تأثرهم بما ضربنا من الأمثال ولتماديهم في الكفر والطغيان. والتتبير التفتيت، وكل شيء فتته وكسرته فقد تبرته. ومنه التبر لفتات الذهب والفضة. مر معنا في تفسير ابن كثير في سورة الشعراء الكلام على مسألة أصحاب الرس وأصحاب الأيكة ومدين، وأن شعيبا أرسل إليهم جميعا وكانوا فريقين أو 3، لا أذكر 3، أو كانوا يعني كانوا إيه؟ كانوا كلهم شيئا واحدا، يطلق عليهم هذا باعتبار وهذا باعتبار وهذا باعتبار، أو مدين هذا والأيكة الاحتمال والرس. الذي أورده الشيخ خلي. نعم؟ مدين والأيكة والرس. إيه نعم، مدين شعيب والأيكة شعيب، صحيح، والرس جعله شعيب أيضا. نعم. هذا في لكن هو هنا ذكر إن احتمال. هم قتلوه يعني. إيه نعم، نعم. ما ذكروا هذا وذكروا فيه حديثا نعم. أو أثر، وسموه صفوان أو حنظلة ابن صفوان، سموا هذا النبي بهذا الاسم يعني. نعم، أحسن الله إليك. فما ذكره الشيخ هو واحد من الايه، واحد من من الثلاثة. الاحتمالات. نعم، في التفسير. أحسن الله إليك. أمين. قوله تعالى أمطرت مطر السوء أي رميت بالحجارة من السماء فهلكت، وهي سدوم أعظم قرى قوم لوط، وكذلك أهلكت سائر قراهم. والسوء بالفتح مصدر ساءه أي فعل به ما يكره، والسوء بالضم اسم منه. لا يرجون نشورا أي لا يتوقعون بعثا أصلا، هزوا مهزوءا به. أرأيت من اتخذ أخبرني من جعل هواه إلها لنفسه معرضا عن استماع الحجة الباهرة، أفأنت تكون عليه وكيلا حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من هذا الضلال؟ سبق. ألم تر إلى ربك، ألم تنظر إلى صنع ربك فتعلم كيف مد الظل؟ وقد اشتملت هذه الآية والآيات التسع بعدها على ستة أدلة محسوسة على توحيده تعالى. بعدها نعم. نعم والآيات التسع بعدها وقد اشتملت هذه الآية والآيات التسع بعدها على ستة أدلة محسوسة على توحيده تعالى وانفراده بالإيجاد والقدرة الباهرة والصنع العجيب. الظلال بسطا وقبضا، والليل والنهار راحة ونشورا، والرياح بشرا، والأمطار حياة، ومرج البحرين العذب والملح، والملح، العذب يقال والملح. ملح ويقال مالح، نعم صلى الله وكلاهما عليه. في اللغة صواد، نعم خلافا صلى الله. لمن أنكر المالح يعني. نعم صلى الله عليه. والأمطار حياة، ومرج البحرين العذب والملح، كذلك الملح والعذب والملح، وخلق الإنسان من نطفة مهينة وتناسله، والنوم سباتا أي قطعا لأعمالكم أو راحة لأبدانكم، والسبات كما قال الزجاج أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه من السبت وهو القطع، أو الراحة والسكون. وجعل النهار نشورا ذا نشور ينتشر فيه الناس لطلب المعاش، وهو كقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا، بشرا مبشرات بالغيث. ولقد صرفناه أي صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة، فنزيد منه في بعض البلدان وننقص منه في بعض آخر منها على حسب الحاجة. أو ولقد كررنا هذا القول بين الناس في القرآن وما سبقه من الكتب، وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر ليعتبروا ويذعنوا بكمال قدرتنا، فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها، كفورا جحودا وكفرانا بالنعمة. مرج البحرين أرسل البحرين العذب والملح في مجاريهما متجاورين، ترسلوا كما ترسل الخيل في المرج، يقال مرج الدابة يمرجها أرسلها ترعى، أو خلطهما فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فيه من المرج، وأصله الخلط، يقال مرج أمرهم يمرج اختلط، ومنه قيل للمرعى مرج لاجتماع أخلاط من الدواب فيه. عذب فرات شديد العذوبة مائل إلى الحلاوة وهو ماء الأنهار، وسمي فراتا لأنه يفرط العطش أي يقطعه ويكثره. ملح أجاج شديد الملوحة والمرارة وهو ماء البحار، سمي أجاجا من الأجيج وهو تلهب النار لأن شربه يزيد العطش. برزخا حاجزا عظيما من الأرض يمنع بغي أحدهما على الآخر بحفظ حياة الإنسان والنبات كما قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان. وحجرا محجورا أي وجعل كل واحد منهما حراما محرما على الآخر أن يفسده، والمراد لزوم كل منهما صفته، فلا ينقلب العذب في مكانه ملحا ولا الملح في مكانه عذبا. فجعله نسبا وصهرا أي جعل من جنس البشر ذوي نسب ذكورا ينسب إليهم، وذوات صهر إناثا يصاهر بهن كقوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. والصهر يطلق على قرابات النساء ذوي المحارم وذوات المحارم كالأبوين والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات، فهؤلاء أصهار زوج المرأة وعلى من كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة أيضا. وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان على معصية الله بالشرك والعداوة، والظهير المعين. وسبح نزهه تعالى على جميع النقائص بحمده مثنيا عليه بأوصاف الكمال. ثم استوى على العرش سبق وزادهم نفورا تباعدا عن الإيمان. لماذا عبد نزهه بعلى وليس بعم؟ نزهه على جميع النقائص، يعني سبح يعدى بعلى ونزه يعدى بعم. نعم، الله أعلم. وزادهم نفورا تباعدا عن الإيمان. تبارك الذي سبق بروجا منازل رفيعة 12 منزلا للكواكب السيارة، وأصلها القصور العالية، وسميت بها هذه المنازل لعلوها وارتفاعها. جعل الليل والنهار خلفة يخلف كل منهما الآخر، والخلفة كل شيء، ومنه خلفة النبات وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف. يمشون على الأرض هونا مشيا لينا رفيقا، أو يمشون هينين في تؤدة وسكينة ووقار وحسن سمت. والهون مصدر بمعنى اللين والرفق، صفة لمصدر محذوف أو حال من ضمير يمشون. مصدر أو حال، مصدر مصدر بمعنى اللين والرفق، بمعنى نعم صفة لمصدر محذوف نعم أو حال من ضمير نعم يمشون. أو حال نعم أحسن الله إليك، أو حال من ضمير يمشون. قالوا سلاما، أي تسلما منكم ومتاركة، لا خير بيننا وبينكم ولا شر، فيتحملون ما ينالهم من أذى الجهلاء والسفهاء. إن عذابها كان غراما، لازما دائما غير مفارق في حق الكفار، وغير دائم في حق عصاة المؤمنين. والغرام الولوع بالشيء، الولوع هكذا كذا صحيح؟ أظن. الولوع مضبوطة مصدر بالفتح، أيضا يعني. الولوع نعم، الولوع بالشيء والشر الدائم والهلاك. يقال إن فلان عذابها مغرم كان غراما. غرام نعم، يعني تستقيم الولوع تمشي. أم نعم الولوع؟ تمشي ولولا. نعم، قال بعد ذلك فلان مغرم. نعم، يقال فلان مغرم بكذا، أي لازم له مولع به، ومنه الغريم لملازمته. ولم يقتر، أي لم يضيق تضييق الشحيح، من قتر بمعنى ضيق. يقال قتر يقتر، ويقتر قترا وقتورا، وقتر وأقتر ضيق في النفقة. وكان بين ذلك قواما، وسطا بين سيئتين. والقوام الشيء بين الشيئين، وقوام الرجل قامته وحسن طوله. يلقى أثام جزاء الإثم وهو العقوبة، يقال أثمه الله يأثمه إثما وأثاما، جازاه جزاء الإثم، فهو مأثوم، أي مجزئ، أو أي مجزي، مجزي. نعم، أي مجزي جزاء إثمه. ويخلد فيه لضمه معصيته إلى كفره. لا يشهدون الزور، لا يحضرون الباطل شركا أو كذبا أو غيرهما. وأصل الزور تحسين الشيء أو غيرهما، صلى الله عليه. وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل أنه خلاف ما هو به، أنه خلاف ما هو به، خلاف ما هو به. وإذا مروا باللغو، أي بكل ما يجب أن يلغى ويطرح من قول أو فعل لا خير فيه، مروا كراما معرضين عنه منكرين له، لا يرضونه ولا يمالئون عليه ولا يجالسون أهله. يقال تكرم فلان عما يشينه، أي تنزه وأكرم نفسه عنه. لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يسقطوا عليها صما وعميانا، بل أكبوا عليها سامعين مبصرين بآذان واعية وعيون راعية منتفعين بها. قرة أعين ما تقر به أعيننا، أي ما تسر وتفرح به. سبق إماما قدوة وحجة أو أئمة. يجزون الغرفة أعلى منازل الجنة وأفضلها. ما يعبأ بكم، أي اعتدادا، أي اعتداد يعتد، نعم، أي اعتداد يعتد بكم، يعتد بكم ربي، صلى الله عليكم، أي اعتداد يعتد بكم ربي لولا عبادتكم له، لولا عبادتكم له تعالى. يقال ما عبأت به، أي ما عددته من همي ومما يكون عبئا علي. كما تقول ما اكترثت له، أي ما عددته من كوارثي ومما يهمني. دعاؤكم عبادتكم له تعالى. ثم خاطب الكافرين من عباده بقوله فقد كذبتم فسوف يكون جزاء التكذيب لزاما، عذابا دائما ملازما لكم، مصدر لازم كقاتل قتالا. والمراد به هنا لازم قاتل قتالا. نعم، مصدر لازم كقاتل قتالا، والمراد به هنا اسم الفاعل، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. جزاكم. نقرأ من أول الشعراء غدا إن شاء الله. إن شاء الله، أحسن الله عليكم. اللهم آمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.